فمن اتبع سبيل الله المتبع لسبيله هو الموحد الذي أدى الواجبات وترك المحرمات. يقول المؤلف: وقد يقرن به غيره، يعني اتباع الاتباع ما أنزل الله قد يقرن به غيره فتختلف الدلالة، كقوله سبحانه: وهذا كتاب أنزل الله مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فعطف التقوى على الاتباع، اتباع ما أنزل الله يشمل فعل الأوامر وترك النواهي، والتقوى كذلك إذا أطلقت تشمل فعل الأوامر وترك النواهي. لما عطف التقوى على الاتباع اختلفت الدلالة، فقد قال الاتباع هنا في فعل الأوامر والتقوى ترك النواهي. ومثله قوله تعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. عطف على اتباع الوحي الإعراض عن المشركين فاختلفت الدلالة، وإذا أطلق اتباع الوحي فإنه يدخل فيه الإعراض عن المشركين. ومثل قوله تعالى: اتبع ما يوحى إليك من ربك واتبع ما يوحى إليك من ربك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فعطف الصبر على اتباع الوحي، واتباع الوحي ويدخل فيه الصبر، لكن لما عطف عليه اختلفت الدلالة. ومن الأمثلة أيضا أمثلة الأسماء المطلقة التي تختلف دلالتها بالإطلاق والاقتران لفظ الأبرار. فلفظ الأبرار إذا أطلق يقول المؤلف: يدخل فيه كل تقي من السابقين والمقتصدين، وإذا قرن بالمقربين كان أخص. المعنى أن الناس أن المؤمنين ثلاث طبقات: الطبقة الأولى السابقون المقربون الذين أدوا الفرائض، وحدوا الله وخسروا العبادة وأدوا الفرائض والواجبات وكان عندهم نشاط ففعلوا النوافل والمستحبات، وتركوا المحرمات والملهيات وكان عندهم نشاط فتركوا المكروهات والتوسع في المباحات. هؤلاء هم السابقون، قالوا السابقون المقربون. والطبقة الثانية من المؤمنين المقتصدون الذين أدوا الفرائض والواجبات ووقفوا عند هذا الحد ولم يكن عندهم نشاط في فعل الواجبات والنوافل المستحبات والنوافل، وتركوا المحرمات والملهيات ووقفوا عند هذا الحد ولم يكن عندهم نشاط في ترك المكروهات والتوسع في المباحات، قد يفعلون المكروهات كراهة التنزيه وقد يتوسعون في المباحات. والطبقة الثالثة من الناس من المؤمنين الظالمون لأنفسهم الذين وحدوا الله وخسروا العبادة ولم يفعلوا شيئا من الشرك، لكنهم قصروا في بعض الواجبات، ظلموا أنفسهم بترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات. فالأبرار إذا أطلق لفظ الأبرار يشمل الصنفين، يشمل المقتصدين ويشمل السابقين المقربين. وإذا قلنا بينهما صار لفظ الأبرار خاص بالمقتصدين والسابقون واللفظ الثاني صار خاصا بالسابقين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكذلك لفظ الأبرار إذا أطلق دخل فيه كل تقي من السابقين والمقتصدين، يعني من السابقين الذي أدوا الواجبات والنوافل وتركوا المحرمات والمنهيات، ويشمل المقتصدين الذين اقتصروا على فعل الأوامر وترك النواهي. وإذا قلنا بالمقربين كان أخص. إذا قلنا الأبرار بالمقربين صار المقربون هم الذين أدوا الواجبات والنوافل وتركوا المحرمات والمكروهات وتوسع في المباحات، وصار المقتصدون أو صار لفظ الأبرار خاص بالمقتصدين الذين فعلوا الأوامر وتركوا النواهي ووقفوا عند هذا الحد. مثال الأول الإطلاق قول الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الأبرار يشمل المقتصدين ويشمل السابقين. ومثال الثاني الذي قلنا بينهما قوله تعالى: إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدرك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. قال يشهده المقربون، المقربون هم السابقون، وأما الأبرار صار مراد به المقتصدين لأنه قلنا بينه وبين المقربين. يقول المؤلف: هذا باب واسع يطول استقصاؤه، يعني الألفاظ أو الأسماء العامة التي تختلف دلالتها بالاقتران والتجرد، يعني إذا قلت بغيرها صار لها معنى وإذا أطلق صار لها معنى، ألفاظ كثيرة. يقول لو أردنا أن نستقصي هذا لطالب بنا المقام، وقد سرد المؤلف رحمه الله ألفاظ كثيرة، جمل ذكر مسمى الإيمان، مسمى البر، مسمى التقوى، مسمى العبادة، مسمى الهدى، مسمى الضلال، مسمى المنكر، مسمى المعروف، مسمى التلاوة، مسمى الطاعة، مسمى العبادة. هذه كلها ألفاظ تختلف دلالتها إذا أطلقت عن دلالتها إذا قلت بغيرها. نعم. ومن أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقا وخصوصا ألفاظ الكتاب والسنة، وبه تزول شبهات كثيرة كثر فيها نزاع الناس، من جملتها مسألة الإيمان والإسلام. فإن النزاع في مسماه في مسماهما أول اختلاف وقع، افترقت الأمة لأجله، وصاروا مختلفين في الكتاب والسنة، وكفر بعضهم بعضا وقاتل بعضهم بعضا كما قد بسطنا هذا في مواضع أخر. إذ المقصود هنا بيان شرح كلام الله ورسوله على وجه يبين أن الهدى كله مأخوذ من كلام الله ورسوله بإقامة الدلائل الدالة، لا بذكر الأقوال التي تقبل بلا دليل وترد بلا دليل، أو يكون المقصود بها نصر غير الله والرسول. فإن الواجب أن يقصد معرفة ما جاء به الرسول واتباعه بالأدلة الدالة على ما بينه الله ورسوله. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: ومن أنفع الأمور في معرفة دلالات الألفاظ مطلقا وخصوصا ألفاظ الكتاب والسنة، وبه تزول شبهات كثيرة كثرة فيها النزاع، من أنفع الأمور أن يدرس الإنسان الكتاب والسنة ويجمع بين النصوص حتى يعرف دلالة الألفاظ، ويكون ذلك سبيلا ووسيلة إلى معرفة كلام الله وكلام رسوله. يعني من أنفع الأمور أن الإنسان يعرف يعتني بدلالة الألفاظ، يعرف دلالة الألفاظ حتى يفسر كلام الله وكلام رسوله بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وبهذا تزول الشبهات التي الكثيرة التي كثر فيها النزاع. ولهذا قال رحمه الله: من أنفع الأمور في من أنفع، كان الكلام فيه يعني فيه تقدير، ومن أنفع الأمور أن يعرف الإنسان دلالة الألفاظ مطلقة، من أنفع الأمور أن يعرف الإنسان دلالة الألفاظ مطلقة وخصوصا ألفاظ الكتاب والسنة. يعني ينبغي لطالب العلم أن يعرف دلالات الألفاظ جميعا، وأنفعها وخصها ألفاظ الكتاب والسنة. يعني ينبغي لطالب العلم أن يعرف دلالات الألفاظ مطلقة سواء كان في الكتاب وفي السنة، لكن يعتني بألفاظ الكتاب والسنة حتى تزول الشبهات الكثيرة التي كثر فيها النزاع. يقول المؤلف رحمه الله: ومن جملتها مسألة الإيمان والإسلام، فإن النزاع في مسماهما أول اختلاف وقع، افترقت الأمة لأجله، وهو مذهب الخوارج. فإن الخوارج أول ما يعني نشأتهم الرجل الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إحدى الغزوات لما قسم بعض الغنائم وقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، لقد خبت وخسرت، بل إذا لم يعدل الله ورسوله. فاستأذن خالد رضي الله عنه قتله، وقال: دعني أضرب عنقه هذا يعني أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأذن له، وقال: يخرج من ضئضي هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هم الخوارج، هذا منشأ الخوارج، هذه أول نشأة الخوارج، هذا الرجل الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يخرج من ضئضي هذا، قيل من نسله وقيل من شكله، المعنى يخرج من ضئضي يعني من شكل هذا أو من نسله قوم هم الخوارج الذين يكفرون الناس بالمعاصي، ويرون أن المسلم إذا فعل الكبيرة كفر، فكفروا الناس، الزاني يكفر، والسارق يكفر، والعاقل والديه يكفر، وشارب الخمر يكفر، وقاطع الرحم يكفر، ويخرجونها من مسمى الإيمان ومسمى الإسلام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إذا عرف الإنسان دلالات الألفاظ وخصوصا ألفاظ الكتاب والسنة زالت عنه شبهات كثيرة كثر فيها نزاع الناس، ومن جملتها مسألة الإيمان والإسلام. إذا عرف الإنسان مسمى الإيمان ومسمى الإسلام ما يقع في عقيدة الخوارج وفي مذهب الخوارج. الخوارج لم يفهموا دلالة الألفاظ، فظنوا أن الإنسان إذا كفر إذا فعل معصية فإنه يكفر، ولم يجمعوا بين النصوص، وقالوا إن الإنسان إذا فعل وأخذوا بعض النصوص وتركوا بعضها ولم يجمعوا النصوص، فقال فاحتجوا بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فقالوا إن الزاني كافر خرج من الإيمان ودخل في الكفر، والسارق خرج من الإيمان ودخل في الكفر. وسبب ذلك أنهم لم يعرفوا دلالة الألفاظ ولم يجمعوا بين النصوص وأخذوا بعض النصوص دون بعض، فوقعوا في هذه العقيدة الخبيثة وهي عقيدة الخوارج، وكفروا المسلمين بالمعاصي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن النزاع في مسماها أول اختلاف وقع افترقت الأمة لأجله في عصر الصحابة. تجمع الخوارج وتجبهروا وكانوا عددا كثيرا، واعترضوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وكفروا معاوية حتى قتلهم أمير المؤمنين رضي الله عنه. حصل بينه وبينهم مقتلة بسبب عدم فهم لدلالة الألفاظ وعدم جمعهم بين النصوص وأخذهم بالنصوص دون بعض بسبب قلة البصيرة وقلة العلم، وما أشبه الليلة بالبارحة. فإن في هذا الزمن كثر التكثير من كثير من الشباب الذين يكفرون الناس، بل إن بعضهم يكفر العلماء، وصاروا يهرفون بما لا يعرفون ويتكلمون في الصحف وفي المجلات وفي المجالس وفي الشبكة المعلوماتية ما يسمى بالأنترنت وغيرها، وصاروا يكفرون الناس ويحكمون على الناس بالكفر، وبعضهم يحكم على العلماء وهم صغار سفهاء الأحلام صغار الأسنان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم، قال إنه سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، يعني أسنانهم حديثة شباب صغار وأحلامهم عقولهم ضعيفة، يقولون من خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالواجب على الشباب وعلى المسلم بالخصوص أن يعتني أن يتعلم وأن يتفقه وأن يتبصر وأن يسأل أهل العلم وأن يحضر مجالس أهل العلم ويتبصر ويتفقه في دين الله، ويقرأ كتب أهل العلم المعتبرين، ويسأل عما أشكل عليه، ويتهم نفسه ولا يتسرع. وليس للإنسان أن يتكلم في هذه السن ولا يتكلم في الأحكام، هذه ليست له، ليست لصغار السن، هذه لأهل العلم لأهل البصيرة. أنت لا زلت تطلب العلم وتتعلم، حديث السن عليك أن تتعلم وتتفقه وتبصر، أما الأحكام إصدار الأحكام فهي لأهل العلم الراسخين في العلم، ليست لك ولا لأمثالك. فننصح يعني الشباب المسلمين عموما والشباب خصوصا أن يتفقهوا في دينهم وأن يتبصروا وأن يتعلموا على أهل العلم أهل البصيرة، وليس كل واحد يأخذ عنه العلم، إن هذا الدين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأن يتهم الإنسان نفسه، وأن لا يتسرع، وأن لا يحكم على أحد، وأن يكون متواضعا نصوص الكتاب والسنة، وأن يحذر من الجرأة على الله وعلى رسوله بالأحكام حتى لا تزل به القدم. هذا موضع يعني زلت فيه الأقدام في هذا الزمن، فإنه يوجد طائفة من الشباب كبيرة اعتنقوا مذهب الخوارج وانطبقت عليهم الأوصاف التي دلت عليها النصوص، فهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يأخذون بعض النصوص ويتركون بعضها، ويحكمون على الناس بأحكام لا تصدر عن علم ولا عن بصيرة. فالواجب على طالب على الشاب العدول عن هذا السبيل والتوقف وعدم الكلام، وأن يحفظ لسانه عما يكون سببا في هلاكه، إنه قد يهلك الإنسان. إن التكفير بغير دليل بالهوى مزلت أقدام. جاء في الحديث: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وفي اللفظ الآخر: إذا قال الرجل يا كافر أو قال يا عدو الله وليس ذلك إلا حار عليه. فالواجب على طلبة العلم العناية بهذا الأمر، والعناية بطلب العلم، والبعد عن الأشياء التي تكون سببا في هلاكه، والاختلاط ببعض الشباب الذين يضلونه ويجرئونه على ما حرم الله، وأن يكون جلساؤه من أهل الخير ومن أهل التقوى ومن الشباب الطيبين المعتدلين، وأن يرجع إلى أهل العلم في كل شيء، وأن يتهم نفسه وأن يعلم أنه لا زال في أول الطريق وأنه ليس له أن يتكلم عن غير علم ولا بصيرة وأنه مسؤول أمام الله عز وجل وأن هذه مزلة عظيمة مزلة أقدام ومظلة أفهام. فالواجب الحذر والواجب على الوقوف عند الحق وعند أهل الحق والرجوع إلى أهل الحق حتى يكون الإنسان عنده علم وعنده بصيرة وحتى يسلم من تبعات لسانه ومن عثرات لسانه التي تكون سببا في هلاكه. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. كنا توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ومن أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقا وخصوصا ألفاظ الكتاب والسنة، وبه تزول شبهات كثيرة كثر فيها نزاع الناس، من جملتها مسألة الإيمان والإسلام، فإن النزاع في مسماهما أول اختلاف وقع افترقت الأمة لأجله وصاروا مختلفين في الكتاب والسنة، وكفر بعضهم بعضا وقاتل بعضهم بعضا، كما قد بسطنا هذا في مواضع أخر. إذ المقصود هنا بيان شرح كلام الله ورسوله على وجه يبين أن الهدى كله مأخوذ من كلام الله ورسوله بإقامة الدلائل الدالة، لا بذكر الأقوال التي تقبل بلا دليل وترد بلا دليل، أو يكون المقصود بها نصر غير الله والرسول. فإن الواجب أن يقصد معرفة ما جاء به الرسول واتباعه بالأدلة الدالة على ما بينه الله ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله يرد على المرجئة الذين يرون أن مسمى الإيمان مجرد التصديق، ويبين لهم أن الألفاظ المطلقة تعم بخلاف ما إذا قيدت. سبق أن سرد المؤلف رحمه الله ألفاظا مطلقة وبين أنها تعم، مثل لفظ الإيمان ولفظ البر ولفظ المنكر ولفظ المعروف ولفظ الهدى ولفظ الضلال ولفظ العبادة وغيرها من الألفاظ، وكذلك اسم الفقير واسم المسكين وغيرها من الألفاظ، ولفظ البر ولفظ التقوى. كل هذه الألفاظ إذا أطلقت فإنها تعم، وإذا قيدت فإنها تتقيد. فإذا أطلقت فإنها تعم، مثل لفظ الإيمان إذا أطلق يشمل الأوامر والنواهي، فعل الأوامر وترك النواهي. وإذا قرن بالإسلام أو قرن بالعمل الصالح فإنه يختلف المعنى كما سبق، وكذلك لفظ الهدى ولفظ الضلال، كذلك لفظ التقوى إذا أطلق يشمل فعل الأوامر وترك النواهي، ولفظ البر كذلك. وإذا قرن بينهما فسر البر بفعل الأوامر والتقوى باجتناب النواهي. فلا بد من معرفة دلالات الألفاظ، وهذه الأسماء تختلف دلالتها بالإطلاق والتقييد والتجريد والاقتران. فهؤلاء المرجئة لم يعرفوا دلالة الألفاظ، وخصوصا دلالة ألفاظ الكتاب والسنة، فإن معرفتهما يزول عن المرء به شبهات كثيرة حصلت لكثير من الناس. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن أنفع الأمور في معرفة دلالات الألفاظ مطلقا وخصوصا ألفاظ الكتاب والسنة. فدلالات الألفاظ لا بد لطالب العلم من معرفتها، فإن اللغة العربية نزل بها القرآن ويفسر بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا دلالات ألفاظ الكتاب والسنة، خصوصا ألفاظ الكتاب والسنة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقا وخصوصا ألفاظ الكتاب والسنة، وبه تزول شبهات كثيرة كثر فيها نزاع الناس، من جملتها مسألة الإيمان والإسلام، فإن النزاع في مسماها أول اختلاف وقع افترقت الأمة لأجله. سبق الكلام في الحلقة الماضية أن هذا الاختلاف هو إن هذا النزاع إنما هو في مسألة الإسلام والإيمان، وقع من الخوارج في العصر الأول في صدر الإسلام الأول، وأنهم لما لم يعرفوا دلالة الألفاظ فسروا دلالة الألفاظ وحملوها على غير محملها ووقعوا في البدعة، فكفروا المسلمين بالمعاصي وضربوا النصوص بعضها ببعض. القراءة تكون متواصلة في قوله: ومن أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقا وخصوصا، هكذا؟ نعم، تكون متواصلة مطلقا. نعم، وخصوصا. مطلق من أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقا، يعني سواء كانت في الكتاب والسنة أو في اللغة، وخصوصا ألفاظ الكتاب والسنة. يعني الإطلاق عام، الإطلاق عام في دلالة، في دلالة الألفاظ في النصوص وفي غير النصوص في اللغة العربية عموما. يعني خصوصا تتبع الألفاظ، إذن يوقف عند قوله مطلقا ثم يستكمل ويقول خصوصا. نعم، من أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقة وخصوصا ألفاظ الكتاب والسنة. يعني دلالة الألفاظ مفيد لطالب العلم في اللغة العربية، لأن اللغات العربية نزل بها القرآن والسنة، وخصوصا ألفاظ الكتاب والسنة مثل لفظ الإيمان ولفظ الإسلام ولفظ الدين ولفظ البر ولفظ التقوى ولفظ المنكر ولفظ الإثم، لفظ المعروف، لفظ الفقير، لفظ المسكين، لفظ العبادة. هذه الألفاظ يعني لا بد من العناية بها لأنها وردت في النصوص، فلا بد أن يعرف المسلم دلالة الألفاظ حتى لا تزل به القدم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وبه تزول شبهات كثيرة كثر فيها نزاع الناس، من جملتها مسألة الإيمان والإسلام، فإن النزاع في مسماها أول اختلاف وقع افترقت الأمة لأجله. يقصد المؤلف الخوارج كما سبق في الحلقة الماضية، فإن الخوارج حملوا النصوص التي وردت في أهل الكبائر، حملوها على جعلوا أهل الكبائر المؤمنين العصاة، جعلوهم حملوا النصوص التي وردت فيهم وحملوها وجعلوها في الكفار. يعني النصوص التي وردت في التحذير من الكبائر وفي بيان المعاصي والكبائر التحذير منها ونفي الإيمان عن صاحبها، حملوها جعلوها يعني حملوا هذه النصوص على المسلمين وجعلوهم كفارا، كما هو معروف من مذهب الخوارج. استدلوا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، على أن العاصي خارج من ملة الإسلام، خرج من الإيمان. وهذا مقيد من النصوص الأخرى، يضم بعضها إلى بعض. المراد نفي كمال الإيمان وليس المراد نفي أصل الإيمان، مثل قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، خلدوا أهل الكبائر في النار بسبب عدم معرفتهم دلالات الألفاظ، وبسبب كونهم لم يجمعوا بين النصوص ولم يضموا بعضها إلى بعض. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: وصاروا مختلفين في الكتاب والسنة، وكفر بعضهم بعضا وقاتل بعضهم بعضا، كما قد أسطنا هذا في مواضع أخر. إذ المقصود هنا بيان شرح كلام الله ورسوله على وجه يبين أن الهدى كله مأخوذ من كلام الله ورسوله بإقامة الدلائل الدالة عليه. يعني المقصود هنا بيان شرح كلام الله وكلام رسوله في دلالات الألفاظ على وجه يتبين الهدى من الضلال، على وجه يبين أن الهدى مأخوذ من كلام الله ورسوله بإقامة الدلائل الدالة عليه، بإقامة الأدلة، لا بذكر الأقوال التي تقبل بلا دليل وترد بلا دليل، بل العمدة إنما هو على الدليل بكتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هو القائل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفى الإيمان. وجاءت النصوص الأخرى بإثبات الإيمان للعصاة كقوله في القاتل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فجعل القاتل أخاً للمقتول، وهذه أخوة الإيمان. قال سبحانه وتعالى في المتقاتلين: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويتكم. وفي الحديث الآخر قال: لا ترجعوا بعضي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فهذا كفر لا يخرج من الملة، ولكنه ينقص الإيمان ويضعف الإيمان. فأهل السنة والجماعة ضموا النصوص بعضها إلى بعض وعملوا بالنصوص من الجانبين، فهداهم الله سبحانه وتعالى لمعرفة الحق. وأما أهل البدع فإنهم أخذوا ببعض النصوص وتركوا البعض الآخر ولم يعرفوا دلالة الألفاظ فوقعوا في البدع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إذن المقصود هنا بيان شرح كلام الله ورسوله على وجه يبين أن الهدى كله مأخوذ من كلام الله ورسوله بإقامة الدلائل الدالة عليه، لا بذكر الأقوال التي تقبل بلا دليل وترد بلا دليل، أو يكون المقصود بها نصر غير الله ورسوله. المقصود من هنا شرح كلام الله وكلام رسوله وإقامة الدليل على الخصم من كلام الله وكلام رسوله لا من الأقوال، ويكون المحتج والمناظر يقصد بها نصر دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون بها يقصد بها قصدا آخر بأن يقصد الانتصار لنفسه أو الانتصار لطائفة أو فرقة معينة، وإنما يقصد نصر دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن الواجب أن يقصد معرفة ما جاء به الرسول واتباعه بالأدلة الدالة على ما بينه الله ورسوله. هكذا المؤمن الموفق ينبغي أن يكون هذا قصده، قصد معرفة الحق بدليله، وينتصر لدين الله ولدين رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ينتصر لنفسه ولا ينتصر لطائفة أو فرقة معينة، وإنما ينتصر لدين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون دليله من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان، فتارة يقولون هو قول وعمل، وتارة يقولون هو قول وعمل ونية، وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع السنة، وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وكل هذا صحيح. فإذا قالوا قول وعمل فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان جميعا، وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام ونحو ذلك إذا أطلق. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: من هذا الباب، يعني باب معرفة دلالات الألفاظ، أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان، لأن الإيمان لفظ مطلق، فهو يشمل تصديق القلب وهو قول القلب، تصديقه هو إقراره، ويشمل قول اللسان وهو النطق، ويشمل أعمال القلوب والنية والإخلاص والصدق والمحبة، ويشمل أعمال الجوارح. فلهذا فسر السلف الإيمان بما يدل على شمول هذا اللفظ. فتارة يقولون هو قول وعمل، وإذا قالوا قول وعمل يقصدون قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. فقول القلب هو التصديق والإقرار، وقول اللسان هو النطق، وعمل القلب هو النية والإخلاص والصدق والمحبة، وعمل الجوارح معروف. وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، قول باللسان وهو التصديق والإقرار، واعتقاد القلب وعمل بالجوارح، وكذلك قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل الجوارح، وعمل القلب أيضا هو داخل في اعتقاد القلب. يقول المؤلف: وكل هذا صحيح، يعني هذه التعريف كلها صحيحة. فإن قالوا قول وعمل فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان جميعا، وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام ونحو ذلك إذا أطلق. نعم. والناس لهم في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال، فالذي عليه السلف والفقهاء والجمهور أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا، كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن جميعا، وقيل بل مسماه هو اللفظ، والمعنى ليس جزء مسماه، بل هو مدلول مسماه. وهذا قول كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم، وطائفة من المنتسبين إلى السنة، وهو قول النحاة، لأن صناعتهم متعلقة بالألفاظ. وقيل بل مسماه هو المعنى، وإطلاق الكلام على اللفظ مجاز لأنه دال عليه، وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه. وقيل بل هو مشترك بين اللفظ والمعنى، وهو قول بعض المتأخرين من الكلابية. ولهم قول ثالث يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين، لأن حروف الآدميين تقوم بهم، فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم، بخلاف الكلام القرآني فإنه لا يقوم عنده بالله، فيمتنع أن يكون كلامه، ولبسط هذا موضع آخر. نعم. المؤلف رحمه الله يبين أن من هذا الباب، وهو معرفة دلالات الألفاظ، معرفة مسمى الكلام، مسمى القول عند الإطلاق، ما الذي يشمل إذا قيل القول أو الكلام؟ هل المراد به اللفظ، أو المراد به المعنى، أو المراد به اللفظ والمعنى، أو المراد به كل من لفظ وكل من معنى؟ هذه أقوال كلها قيلت، والصواب أنه يراد به اللفظ والمعنى، وأنه حقيقة فيهما. إذا قيل الكلام فهو حقيقة في اللفظ والمعنى جميعا، فاللفظ جزء مسمى والمعنى جزء مسمى، وإذا أطلق على اللفظ وإذا أريد به اللفظ والمعنى صار مطابقة، لأن دلالة الألفاظ دلالة تضمنية، ودلالة التزامية، ودلالة مطابقة. فدلالة المطابقة دلالة اللفظ على جميع معناه، مثل دلالة الكلام على اللفظ والمعنى، والدلالة التضمن هو دلالة الشيء على جزء معناه، كدلالة اللفظ على المعنى أو على المعنى، ودلالة الالتزام هي دلالة الشيء على خارج معناه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والناس له في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال، فالذي عليه السلف والفقهاء والجمهور أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا. هذا هو الصواب الذي عليه الفقهاء السلف والجمهور، وهو المفهوم من اللغة العربية، إذا قيل الكلام يشمل اللفظ والمعنى. ذكر المؤلف لذلك نظير، قال: كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن جميعا. إذا قيل الإنسان المراد الروح والجسد جميعا، فلا يسمى الإنسان الجسد بلا روح ولا الروح بلا جسد إنسان، وإنما مسمى الإنسان بالروح والبدن جميعا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أقوال أخرى مخالفة للقول الصواب. القول الصواب أن مسمى الكلام اللفظ والمعنى جميعا، وقيل بل مسماه هو اللفظ والمعنى ليس جزء مسمى بل هو مدلول المسمى. هذا قول المعتزلة، قال المؤلف وهذا قول كثير من الكلام من المعتزلة وغيرهم وطائفة من المنتسبين إلى السنة، لأن المعتزلة بنوا اختيارهم هذا على مذهبهم، لأنهم يرون أن اللفظ هو المعتبر والمعنى تابع، وأما على الشاعرة فإنهم بالعكس على حسب مذهبهم. والشاعرة يرون أن المسمى الكلام المعنى فقط، لأنهم يقولون كلام الله هو المعنى واللفظ الله تعالى لا يتكلم، لا ليس كلام الله مكون من ألفاظ وحروف. وأما المعتزلة فيرون أنه الأصل هو اللفظ على حسب مذاهبهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله إن المعتزلة كثير من المعتزلة يرون أن مسمى اللفظ هو اللفظ، مسمى الكلام هو اللفظ دون المعنى، ووافقهم في هذا طائفة من المنتسبين إلى السنة وهو قول النحاة، لأن صناعتها متعلقة بالألفاظ. النحاة عملهم بالألفاظ وصناعتهم إنما هي تتعلق بالألفاظ، فلهذا رأوا أن مسمى الكلام هو اللفظ. وقيل بل مسماه هو المعنى، ويطلق الكلام على اللفظ مجاز لأنه دال عليه، وهذا قول ابن كلاب ومن تبعه وقول الأشاعرة. ولهذا قالوا إن القرآن كلام الله المعنى فقط، وأما اللفظ فليس من كلام الله، وقالوا إن اللفظ إنما هو تأدى به كلام الله، فهو من كلام جبريل أو من كلام محمد عليه الصلاة والسلام، وقالوا إن اللفظ إنما هو تأدى به كلام الله، فهو من كلام جبريل أو من كلام محمد عليه الصلاة والسلام، وقالوا إن المعنى قائم بنفس الرب، فالله تعالى اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر عنه محمد أو جبريل عليه الصلاة والسلام. ومنهم ما قال إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، وأنكروا أن يكون الله تكلم نعوذ بالله، لأنهم يقولون لو تكلم لحلت الحوادث بذاته، ففروا من ذلك وقالوا إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس. ولهذا هذا القول تمشى مع مذهبين، فقالوا الكلام هو المعنى فقط، وأما اللفظ فليس من كلام الله. ولهم شبه في هذا، من أبرز ما استدلوا به البيت المنسوب إلى الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قال هذا دليل على أن الكلام هو المعنى واللفظ دليل عليه، وهذا قول باطل سبق الكلام عليه. وقيل بل هو مشترك بين اللفظ والمعنى، وهو قول بعض المتأخرين من الكلابية، يعني مشترك بين اللفظ والمعنى، فمسمى الكلام اللفظ ومسمى الكلام المعنى. ولهم قول ثالث يروى عن ابي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين، يعني قالوا إن الكلام حقيقة في اللفظ والمعنى في كلام الآدميين. لماذا؟ لأن حروف الآدميين تقوم بهم وهم حادثون وتقوم بهم الحوادث، أما الرب فقالوا إنه مجاز في كلام الله اللفظ، لأنه لو كان الكلام قائما بالرب واللفظ والحروف لصار محل الحوادث، ففروا من ذلك فقالوا إن الكلام بالنسبة إلى الرب هو المعنى، وبالنسبة للآدميين اللفظ والمعنى. وهذا الفرق بينهم وبين المعتزلة مثل الكلابية، هم يتفقون على أنه قائم بذاته سبحانه وتعالى. من هم؟ مثل يعني الفرق بينهم وبين المعتزلة الآن الكلابية. في الكلابية والأشاعرة يقول الكلام هو المعنى فقط واللفظ مجاز، والمعتزلة بالعكس يقول الكلام هو مسمى الكلام اللفظ والمعنى مجاز. لكن الكلابية يقولون بأنه قديم ولا متجدد. لا، يقول اللفظ ليس من كلام بالنسبة للرب، لم يعني حتى يفروا من حلول الحوادث. نعم، قالوا ما يتكلم، جعلوا الرب أخرس نعوذ بالله، ما يتكلم أبدا، وإنما جبريل اضطر ففهم المعنى القائم بنفسه. قالوا لا، ليس كلام الله لفظ ولا حروف، اللفظ والحروف حادثة لا تقوم إلا بالآدميين بالمخلوقين، فقالوا إن الكلام هو المعنى فقط. ولهذا قالوا إن بعضهم بعض الأشاعرة والعياذ بالله تجرأ وقال إن المصحف ليس فيه كلام الله، فلو داسه بقدميه نعوذ بالله ما فيه كلام الله، كلام الله هو المعنى نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا القول الثالث يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين، شبهتهم يقول لأن حروف الآدميين تقوم بهم فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم، بخلاف الكلام القرآني فإنه لا يقوم عنده إلا بالله فيمتنع أن يكون كلامه،